ما المعجم الذي ترى اقتناؤه مناسبا لنا؟ كان تقصد معجم فقهي، فالمطلع على أبواب المقنع يساعدك على الزاد. المطلع على أبواب المقنع الأصل الذي هو المختصر منه الزاد، تكلم عن الحدود التي تحتاجها أنت، كتاب، طهارة في اللغة، في الاصطلاح، الحدث، كله تعريفات فقط، هذا مفيد.